باب القسمة. في هذا الباب سيتكلم عن القسمة، والقسمة الأصل فيها من كتاب الله تبارك وتعالى، قوله تعالى في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا. وعموم قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون، كما في سورة الزخرف. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: أن يضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، كما في سورة البقرة. وأن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، كما في سورة الأعراف. وكذلك كل شرب محتضر، ولكم شرب يوم معلوم. إذن في ذلك فيه قسمة تهايؤ. وأما من الحديث فحديث جابر عند الشيخين قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وقعت القسمة فلا شفعة. وكذلك أحاديث قسمة الغنائم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة في قسمة التركات، وعمل القضاة من بعد ذلك في زمن الصحابة وفي الأزمان التي تلت ذلك في قسمة الأموال المشتركة بين أهلها. نعم، قال هنا: القسمة تهايؤ في زمن. القسمة تهايؤ في زمن. تهايؤ في زمن معناها أن يهيئ كل واحد من الشريكين زمنا للآخر يستغل فيه المملوك المشترك. تهايؤ في زمن، بأن تأخذه أنت، أن تأخذ هذه الدار شهرا وهي مشتركة بينك وبين زيد ويأخذها زيد شهرا، هذا التهايؤ. وفي باب الشفعة لم يتضح وقدم مشاركه في السهم، وإن كأخت لأب أخذت سدسا ودخل على غيره كريسه من على وارث، ووارث على موصى لهم، ثم الوارث ثم الأجنبي، وأخذ بأي بيع وعهدته. هذا هنا يريد أن يقول بأن الناس في الأخذ بالشفعة لهم ترتيب خاص، وضرب مثالا: فلو أن تركة معينة اشتركت فيها جماعة وباع أحد الوارثين نصيبه، فإنه إذا كانت هذه التركة لم تقسم بعد وفيها جزء لمن أوصي إليهم وفيها جزء للوارثين بالعصبة وفيها جزء لذوي السهام، فإنه إذا باع أحد أصحاب السهام حصته فإن المقدم في الشفعة هو مشاركه في السهم. فلو باعت مثلا أخت شقيقة نصيبها ومعها أخت لأب وارثة، لأنها تشترك معها في السهم، لأنهما يشتركان في الثلثين، تأخذ الأخت لأب السدس وتأخذ الأخت الشقيقة النصف. فلو باعت الأخت الشقيقة نصيبها من هذه التركة التي هي قسمت لكنها ما زالت فيها شفعة، لأنها كل واحد عليم نسبته من هذه الدار، لكنهم لم يفضوا الشركة، لم يفضوا الشركة، الشركة قائمة مع أن كل واحد منهم علم نصيبه، مثلا الأخت علمت نصيبها، والعم علم نصيبه، والأخت لأب علمت نصيبه، والموصى له علم نصيبه. من يقدم إذا كان مثلا هذه التركة يرثها مشترك بين أخت شقيقة وأخت لأب وعم وموصى له؟ من يقدم؟ تقدم في السهم الأخت لأب، فما بقي عنها لأنها ستأخذ سدس، سدس فقط، لأنها إنما تأخذ نسبتها، نسبتها، فما بقي عنها يأخذه الوارث ثم الموصى بهذا الترتيب. معناها يقدم في استحقاق الشفعة صاحب السهم، ثم أما بعده يأتي الوارث، ثم بعده يأتي الأجنبي الموصى له. ولكن صاحب السهم يدخل على الوارث، معناها لو باع العم، لو باع العم نصيبه، فإن الأخت الشقيقة والأخت لأب لو كان لأعمام مثلا متعددين لاستحقوا معهم الشفعة، ويدخل الوارث على الموصى له. فلو باع الموصى له حصته وكانوا متعددين، كان الموصى لهم متعددون، وكان الموصى لهم متعددين، فإن أيضا الوارثين يدخلون عليه بأن يستحقوا معهم الشفعة دفعة واحدة. هذا الذي يريد أن يقوله بهذه الحق. وأيضا وإن ابتاع أرضا بسرعها الأخضر واستحق نصفها فقط، واستشفع بطل البيع في نصف السرع لبقائه بلا أرض، كمشتري قطعة من جنان بإساء جنانه ليتوصل له من جنان مشتري. هنا أيضا أعطى صورة يفسد فيها بيع السرع. ما هي هذه الصورة؟ وأعطى صورة يفسد فيها بيع قطعة من جنان. ما هي الصورة؟ الصورة الأولى إذا باع بائع أرضا فيها زرع أخضر، باعها لزيد من الناس، فاستحق نصفها، يستحق نصف الأرض دون الزرع، فإن نصف الزرع سيبقى بلا أرض، وإذا بقي بلا أرض يفسد البيع فيه، ولهذا يرد البائع ثمن نصف الزرع ويبقى ويرد نصف الثمن تماما. لماذا؟ لأن البيع سيبطل في نصف الزرع، والأرض التي استحقت أيضا سيرد ثمنها، بالتالي سيرد تماما نصف ثمن الأرض التي باع بزرع أخضر، يرد نصفها إلى المشتري، ويبقى عند المشتري نصف الأرض بنصف الثمن. لكن إذا استشفع المستحق للأرض واسترجع من المشتري نصف الأرض الباقي أيضا، فإنه سيسترجع الأرض فقط، لأنه إنما يشارك في الأرض لا في الزرع، وبالتالي يبطل أيضا بيع الزرع، يبطل أيضا بيع الزرع، وبالتالي سيعطي المستحق الذي أراد أن يستشفع أراد شفعته، سيعطي ثمن الأرض ويستردها من المشتري، ويفسد البيع في الزرع، وبالتالي يعود لصاحبه ويرد مقابله من الثمن إلى المشتري. فإن شاء بعد ذلك صاحب الأرض اشتراه منه، وإن شاء لم يشتريه. وأما الصورة الأخرى، فلو أن إنسانا عنده جنان معين، واشترى قطعة من جناني ليتوصل بها إلى جناني، يعني لتكون طريقا يتوصل بها إلى جناني، ولكن استحق جنانه هو، أنا حكم القاضي بأنها ليست له وبالتالي لم تعد له. وهو هاي القطعة التي اشترى إنما اشتراها أصلا لغرض، وهو أنه يتوصل بها إلى جناني، فإذا يفسد البيع فيها لأنها إنما اشتريت للتوصل بها للجنان. ثم استحق جنان المشتري ورد البائع نصف الثمن. رد البائع اللي هو البائع للأرض التي فيها زرع، التي فيها زرع أخطأ، يرد نصف الثمن طبعا، لأن الأرض استحق نصفها وبطل البيع في زرع ما استحق. وله نصف الزرع، وله نصف الزرع طبعا، له نصف الزرع لأن ما بطل فيه البيع له نصفه، له نصف الزرع وهو ما بطل فيه البيع. وخير الشفيع أولا، خير الشفيع أولا في هذه الصورة، خير الشفيع أولا، هل ستشفع الشفيع المستحق، هل ستشفع في هذه الأرض أو لا؟ فإذا كان سيشفع يقدم، وإذا قال لا أشفع هنا أيضا يخير أولا بين أن يشفع أو لا، أولا بين أن يشفع أو لا، فإن شفع فلا إشكال، وإن لم يشفع يخير، وإلا يخير المبتاع أو لا، يخير المبتاع ويرد ما بقي، يخير المبتاع ويرد ما بقي، يرد ما بقي أو تمسك به، فإذا رد ما بقي رد إليه الثمن كله، وإذا تمسك به تمسك به ولا إشكال. القسمة، نعم طبعا، القسمة تهايؤ في زمن، قلنا القسمة تهايؤ في زمن، تهايؤ الزمن معناها تهيئ لزيد زمنا ويهيئ لك زمنا، معناها أن تتناوب المملوك سواء كان أرضا للاستغلال أو دارا للسكناء أو عدا للخدمة، تسكنها أنت فترة معينة ويسكنها هو فترة معينة، تستغل الأرض فترة معينة ويستغل هو الأرض فترة معينة، ويخدمك العبد لفترة معينة ويخدمه هو لفترة معينة. كخدمة عبد شهرا، أعطى مثالا على التهايؤ، قال كخدمة العبد شهرا، زيد وعمر يشتركان في ملك عبد، فيخدم زيدا شهرا ويخدم عمرا شهرا، هذا التهايؤ في الزمن، هذا هو التهايؤ في الزمن. وسكنى دار، وسكنى دار سنين، كأن يسكنها سنة وتسكنها أنت سنة، أو يسكنها سنوات وتسكنها أنت سنوات، لأن أنت وزيد تشتركان في ذلك. تهايؤكما في الزمن فيها أن يسكنها هو سنوات وتسكنها أنت سنوات، تسكنها أنت سنوات كالإجارة، كالإجارة كذلك، هذا التهايؤ أحكامه كأحكام الإشارة، التهايؤ أحكامه كأحكام الإشارة، كالإشارة معناها كالإشارة في الحكم. نعم، كالإشارة لا في غلة ولو يوما، لا في غلة ولا يوما، التهايؤ لا يكون في الغلة ولو يوميا، التهايؤ لا يكون في الغلة ولو يوميا، ولو يوما من الغلة لزيد ويوما من الغلة لعمر. ومراضات كالبيع، وهناك نوع آخر من القسمة وهو قسمة المراضات، وهذا أحكامه كأحكام البيع، معناها أن ترضى أنت بهذا القسم ويرضى هو بذلك القسم، أن تتراضى على تقسيم معين، وهذا أحكامه كالبيت. وقرعة، وقرعة، والنوع الثالث من أنواع القسمة هو القرعة. النوع الثالث من أحكام القسمة هو القرعة، والقرعة هي عبارة عن تمييز حق معين، معناها أن أميز حقك يا زيد، وتميز حقي، وتميز حقي، تميز حق عمري، أن يميز حقك يا زيد وتميز حق عمري، معنى زيد وعمر يشتركان، يميز حق زيد عن حق عمري. وهي تمييز حق، وهي التي هي القرعة، النوع الثالث من القسمة، وهي القسمة بالقرعة تمييز حق، معناها بعد أن نتأكد من أن هذا القسم يساوي هذا عن طريق التقويم الدقيق، نقرع، نأخذ ونقوم بعملية القرعة، نكتب اسمك أنت على هذا، على هذا، على هذه الورقة، نكتب اسم زيد على هذه الورقة، فإذا خرج اسمك على هذا القسم تأخذه، إذا خرج اسم زيد على هذا القسم تأخذه. هذه هي القرعة. وكذا قاسم، وكذا في القرعة قاسم، كذا في القسمة، كما يعني كذا في القسمة قاسم، كذا في القسمة قاسم. لا مقوم، لا مقوم، لا يطلب المقوم في القسمة التي لا تحتاج إلى تقويم. وأجره بالعدد وكره، وأجره بالعدد، أجر المقسم، أجر الشخص الذي يتولى القسمة، معناها أجرته ما يعطى له بعدد رؤوس المقسم عليه، لا بحسب المال. مثلا هذا المال قسم، سيجد منه زيد قيمة 10 ملايين، ويجد عمرا قيمة 2 مليون، ويجد خالدا قيمة 1 مليون، ويجد بكرا قيمة 500 ألف، أجرته يتقاسمونها بالسوية. مثلا إذا كانت أجرته 100، يعطي كل واحد منهم 25 بالعدد، وأجرته بالعدد، بعدد رؤوس المقسم عليه. نعم. وكره، وكره للقاسم، لقاسم القاضي الذي يأخذ أجرة على عمله أن يأخذ شيئا على التقسيم. وقسم العقار، وقسم العقار، يقسم العقار، العقار يقسم. سيذكر لك الأشياء التي تقسم ونوعية القسمة التي تتناولها، تدخل تحت أي باب من أبواب القسم. وقسم العقار وغيره بالقيمة، أيوة، وقسم العقار وغيره بالقيمة، معناها بالتقويم، معناها العقار اللي هي الأراضي والمزارع والبنايات تقسم، تقوم وتقسم بعد ذلك بالقيمة، بحسب القيمة تقوم، ويعطى لكل أحد نصيبه انطلاقا من قيمتها الإجمالي. وقسم العقار وغيره، وغيره، وغيره من الأشياء، غير العقار كلها، معناها التقويم، القسمة بالتقويم انطلاقا من تقويم المقسوم، صالحة في كل شيء، تصلح في كل شيء، هذا نوع من القسمة يصلح لكل شيء. وأفرد كل نوع، وأفرد كل نوع، معناها كل نوع عند التقويم يفرد، يفرد كل نوع من العقار على حدة، يقعد كل نوع على حدة كل نوع على حدة حتى يقوى. وجمع دور وأقرحة. وجمع ويمكن أن تجمع بعض المسائل في التقويم كالدور والأقرحة. الدور جمع دار والأقرحة جمع قراح وهو الأرض التي لا نبات فيها ولا زرع. ولو بوصف. ولو كان التقويم بوصف. يمكن أن يكون التقويم انطلاقا من الوصف. لا يشترط في التقويم لا تشترط الرؤية في التقويم وإنما يمكن أن نقوم عن طريق الوصف. إن تساوت قيمة ورغبة. أيوة. متى نجمع الأشياء ونقومها دفعة واحدة؟ بشروط. إذا تساوت قيمة تساوت قيمتها ورغبة معناها تساوت رغبة المقسوم عليهم فيها وتقاربت مسافتها كالميل. تقاربت كالميل وتقاربت مسافتها كالميل كأن تكون بين الدورة التي سنجمع أو الأقرحة التي سنجمع أو الدورة والأقرحة بينها مسافات قصيرة كالميل. إن دعا إليه أحدهم. إن دعا إليه أحدهم. إن دعا إلى الجمع أحد الذين سيقتسمون هذا الماء. ولو بعلا وساحا. ولو كان المجموع بعلا وساحا. إذا دعا إليه أحد بعلا معناها النباتات والزروع التي تسقى تستقي عن طريق عروقها والسيح هذا الذي يستقي عن طريق المياه الجارية من السيول أو من الجبال أو من الأنهار. إلا معروفة بالسكنى. إلا الدار التي عرفت بالسكنى. إلا الدار التي عرفت بالسكنى فإنها لا تجمع مع غيرها. فالقول لمفردها. فالقول لمفردها. إذا أحب أحدهم أن يجمعها مع غيرها وأحب الآخر أن لا تجمع مع غيرها فالقول لمن أراد أن لا يجمعها مع غيرها. قول لمفردها من قال بأنها تفرد في القيمة عند التقويم. وتؤولت أيضا بخلافه. وتؤولت المدونة أيضا بخلاف ذلك. تؤولت أيضا بخلاف أن القول للذي طلب الإفراد تؤولت على خلاف ذلك. وفي العلو والسفر تأويلان. وفي جمع العلو والسفر في جمع الطابق العلوي والطابق السفلي عند التقويم تأويلان. تأويل أنهما يجمعان تأويل الثاني أنهما يجمعان في التقويم. وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل. وأفرد كل صنف من المزروعات كتفاح وموز بعد الموز لوحده والتفاح لوحده إن احتمل ذلك بأن كان كثيرا. أما إذا كان قليلا جدا لا يحتمل الإفراد فلا يفرد. إلا كحائط فيه شجر مختلفة. إلا كحائط فيه شجر مختلفة أنواع أشجاره. الحائط الذي فيه أشجار كثيرة مختلفة اختلافا بينا مختلفة اختلافا بينا فإنها لا تحتمل الإفراد لقلتها وكثرة أنواعها وبالتالي تجمع عند التقويم. أو أرض بشجر متفرقة. أو أرض بشجر متفرقة أنواعه. أرض فيها شجر لكنه متفرق أنواع لكنها متفرقة جدا بالتالي قليلة فهذه لا تحتمل الإفراد أن نفرد كل شجرة لوحدها وإنما نجمعها في التقويم. وجاز صوف على ظهر إن جز. وجاز تقسيم صوف على ظهر الحيوانات إن جزء ولو لك نصف شيء ولو كان وإن لك نصف شيء وإن كانت الجزء بعد نصف شيء يجوز أن يقسم وأخذ وارث عرضا ويجوز للوارث الذي سيقتسم مع وراث آخرين مالا معينا يجوز له أن يأخذ عرضا يأخذ أحدهم أحد الورثة عرضا أيوة وآخر دينا وآخر دين أن يأخذ أحدهم عرضا والآخر يأخذ دينا على فلان هذه التركة فيها عروض وفيها ديون على أشخاص معين يجوز لأحد الوراث أن يأخذ العرض والآخر يأخذ الدين بالشروط التي سيذكر بالشروط التي سيذكر لك إنجاز بيعه إنجاز بيعه إذا جاز بيعه نعم وأخذ أحدهما قطنية ويجوز أن يأخذ أحدهما قطنية يعني من الحبوب أيوة والآخر قمحا أن يأخذ أحدهما قطنية ويأخذ الآخر قمحا والآخر يأخذ قمحا هذا يجوز بأن يأخذ أحدهما شيئا يخالف الشيء الذي أخذه الآخر لكن طبعا يستويان في القيمة وخيار أحدهما كالبيع أيوة وخيار أحد المتقاسمين كخيار البيع أنا أحكامه كأحكام الخيار في البيع وغرس أخرى ويجوز للمستعير أن يغرس شجرة أخرى إذا انقلعت شجرة كان غرسها إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك إن انقلعت شجرتك يا مستعير من أرض غيرك التي أعار لك يجوز لك أن تغرس شجرة أخرى إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك من أرض غيرك التي أعار لك إن لم تكن أضر إن لم تكن الشجرة التي ستغرس أضر إذا كانت أضر على الأرض لا يجوز لك أن تغرسها لأنه إنما أعارك لغرس شجر معين فلو انقلعت إحدى هذه فلو انقلعت شجرة من هذه الشجر كان لك أن تغرس مكانها أخرى لكن بشرط أن لا تكون أضر فإذا كانت أضر فلا حق لك في ذلك كغرسه بجانب نهرك الجاري كغرسه أي الأجنبي الأجنبي والغير إذا كان لك نهر جار في أرضه فإنه يجوز له أن يغرس إلى جانبه ما شاء لأنه جار في أرضه مر من أرضه هذا النهر لك أنت لكنه مر من أرضه جاء الجار في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف وحملت في طرح وحملت المدونة في طرح كناسته على العرف معناها ننظر في طرح الكناسة والكناسة ما ينزح من النهر من تعاب ومن إيدان ونحوها هاي الكناسة طرحها أين تطرح نظر به للعرف ولم تطرح على حافته أي أكمل الكلام على حافته إن وجدت ساعة أي نعم إن وجدت ساعة وجدت والله إن وجدت إما أن تقول إن وجدت ساعة أو إن وجدت ساعته ولم تطرح على حافة النهر الكناسة لا تطرح على حافة النهر إذا كانت هناك ساعة أي مساحة يمكن أن تطرح فيها وجاز ارتزاقه وجاز للقاسم أن يرتزق معناها أن يأخذ رزقا على تقسيمه من بيت المال طبعا أن يأخذ رزقا من بيت المال أن يأخذ راتبا من بيت المال لأن يكون محترفا لهذه المهنة وهي مهنة تقسيم الأموال على الناس وبالتالي يأخذ رزقا أي راتبا من بيت المال المسلم من خزينة العام لا تجوز شهادته على القسمة لأن القسمة من عمله هو. وجاز ارتزاقه من بيت المال لا شهادته. وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثين لا شهادته. وجاز ارتزاقه من بيت المال. جاز للقاسم أن يرتزق من بيت المال بأن يأخذ منه راتبا. جاز له أن يأخذ راتبا على القسمة من بيت مال المسلمين. لكن لا تجوز شهادته على فعله على القسمة لأنها من فعله، وشهادة العامر على فعله لم يتفق على جوازه. نعم. وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه لا إن زاد عنه. وفي قسمة التراضي يجوز أن يأخذ أحدهما. وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه. نعم. في قسمة التراضي إذا اقتسما قفيزا فيجوز لأحدهما أن يأخذ ثلثيه ويأخذ الآخر ثلثا واحدا. هذا في قسمة التراضي لأنها كالبيع، وبالتالي يجوز أن تكون بغير التساوي. نعم. والآخر ثلثه معناها إذا اقتسم قفيزا بالتراضي يجوز أن يأخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه فقط. لا إن زاد عينا أو كيلا لدناءة. لا إن زاد عينا أو كيلا. لا إن زاد صاحب الثلثين عينا أو زاد كيدا لدناءته. لأن زاد صاحب الثلث عينا بأن أخذ صاحب الثلثين عينا بأن أخذ صاحب الثلث عينا من من من صاحب الثلثين فاقتسم على هذا الوجه. دفع صاحب الثلثين لصاحب الثلث عينا أي فضة أو ذهبا مع الثلث. أو زاد كيدا لدناءته. أو اقتسما قفيزا على سبيل المثال وأخذ أحدهما ثلثيه لكن أخذ الدنية من القفيز، أخذ القسمة الرديئة ثلثيه من القسم الرديء، وأخذ الآخر ثلثه وهو القسم الجيد. نعم. وفي كثلاثين قفيزا أو وثلاثين درهما أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة. نعم. وفيك ثلاثين قفيزا. أيوة. أو وثلاثين درهما. نعم. وإذا اقتسما بالتراضي ثلاثين قفيزا يجوز أن يأخذ أحدهما عشرة أقفزة ويأخذ الآخر عشرين قفيزة، ويأخذ أحد ويقتسما ثلاثين درهما يجوز أن يأخذ أحدهما عشرة دراهم والآخر عشرين درهما. هذا إذا كانت القسمة على التراضي. نعم. لا إن أو وثلاثين درهما أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة. إذا اتفق القمح صفة فإنه يجوز أيضا لأحدهما أن يأخذ عشرين قبيزا وعشرة دراهم ويأخذ الآخر 20 درهما وعشرة أقفز. هذا بشرط اتحاد القمح صفة لا أن يكون بعضه أجود من بعض. ووجب غربلة قمح لبيع إن زاد غلثه على الثلث. ووجب غربلة قمح، القمح الذي فيه الغلث وهو ما لا يفيد وهو وسخ القمح، هذا الغلث الذي في القمح إذا كانت القسمة للتراضي للبيع، معناها لأن القسمة المراضاة كالبيع كما رأينا سابقا، فإذا كان غلثه يزيد على الثلث فيجب أن يغربل، يجب أن يغربل حتى تتضح حقيقته. فإذا كان غلثه وما علق به من أوساخ وقشور لا تفيد يجب أن يغربل، يزاد على الثلث إذا كانت القسمة بالتراضي. وإلا ندبت، وإلا بأن قل عن الثلث ندبت الغربلة. وجمع بز ولو كصوف وحرير. وجمع بز وهو نوع من الثياب ولو كصوف وحرير، الثياب متقاربة ولكنها مختلفة، يجوز أن تجمع في التقويم، تجمع عند التقويم. وحرير كصوف وحرير، هذه الثياب هي متقاربة لكنها ليست واحدة، يجوز أن تجمع عند التقويم، تجمع في التقويم. لا كبعل وذات بئر، وذات بئر وغرب، ذات بئر أو غرب لا كبعل، لا تجمع النباتات، لا تجمع الزروع أو الأشجار التي تستقي بالبعل، التي الأشجار البعلية والتي تأخذ السقي من عروقها، تستقي بعروقها، لا تجمع في التقويم مع الأشجار التي تسقى بالبير أو بالغرب، وهو نوع كذلك من الدلاء، هو الدلو بالبير أو بالغرب. نعم. وثمر أو زرع، وكذلك لا يجوز أن يقسم الثمر والزرع في الأشجار، ما دام في الأشجار لا يجوز أن يقسم الثمر والزرع على رؤوس على رؤوس أصوله. نعم. إن لم يجذه إلا إذا جذه القاسمان المقتسمان، إذا جذه المقتسمان بعد أي قطعاه فإنه بعد القطع لا حرج حينئذ بعد القطع في تقسيمه، وأما ما دام على أصوله فلا يقسم لأن فيه بيع الطعام مع غيره، هذا لا يجوز عند المالك. نعم. كقسمه بأصله كذلك إذا قسم وهو على أصله، وهو كقسمه بأصله أو قتا، نعم كقسمه بأصله مع أصله. لا، هو الصورة الأولى أن يقسم الثمر ويقسم الزرع وهو ما زال نابتا في أصوله، والعلة في ذلك عدم النجاز، عجاز لأنه سيتأخر قبضه، المنع النهي عنه لأنه سيتأخر قبضه. أما الصورة الثانية فهو كذلك قسمه بأصله معناها مع أصوله. لا يجوز أن يقسم وتقسم معه أصوله. لماذا؟ للنهي عن بيع الطعام مع غيره. نعم. أوقاتا ولا يجوز أن يقسم بالحزم. مثلا أن يحزم ويقسم بشكل حزم. ذلك غير كاف في تحقق تساوي. أو ذرعا. أو ذرعا كذلك لا تقسم الأرض ذرعا لأنها تختلف أوصافها وتختلف فائدتها ويختلف مردودها وتختلف الأشجار النابتة فيها. أو فيه فساد. كذلك إذا كان التقسيم يفسد المقسم فلا يجوز التقسيم حينئذ، لا بد من التقويم والبيع. كياقوتة إذا قسمت ستفسد، فإنها لا تقسم وإنما تباع وتقسم قيمتها. أو كخفين كذلك الخفين والنعلين وما كان مستعملا استعمالا زوجيا، ما كان زوجا لا يستعمل إلا زوجا فلا يجوز تقسيمه لأنه مفسد له. أخذت أنت نعلا وأخذ الآخر نعلا لا يستفيد أي منكما، وبالتالي لا بد من بيعه وتقويمه، من تقويمه وبيعه وقسمه بعد التقويم. أو في أصله بالخرص كذلك لا يجوز أن يباع في أصله بالخرص. يجوز أن يباع وهو على أصوله بالخرص لأنه يتأخر قبضه. يباع مثلا ثمر على أصوله بالخرص، الخرص معناها بالتخمين، تخمنه وهو على أصوله فتقول إذا هذه الأصول تحمل 100 كيلوغرام لك منها 50 ولي منها 50. هذا لا يجوز لأن الخرص يتأخر القبض ما خمن به، لأنه لا يقبض إلا بعد طيبه. كبقل إلا الثمر. كبقل كذلك البقل لا يقسم قبل قطعه، قبل قطفه. نعم. إلا التمر أو العنب. أيوة أكمل الكلام. إذا اختلفت حاجة أهله. إلا التمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله. التمر والعنب يجوز قسمه بالخرص بشروط إذا اختلفت حاجة أهله. أهله الذين سيقتسمونه اختلفت حاجتهم، اختلفت أغراضهم، فاحتاج بعضهم إلى الأكل، واحتاج بعضهم إلى أكل كمية أكبر من الكمية الأخرى. شروط أولها أن تختلف حاجة أهله المقتسمين له. نعم. اللي هو التمر خاصة والعنب، يعني قسمهما خاصا قبل أن يصبح التمر تمرا أو قبل أن يصبح العنب عنبا. نعم. كبقل إلا الثمر أو العنب. إلا التمر أو العنب. إذا اختلفت حاجة أهله وإن بكثرة أكل. اختلفت حاجة أهله وإن كان الاختلاف بمجرد كثرة الأكل، معناها هذا التمر وهذا العنب المقتسمان له تختلف حاجتهما ولو بمجرد التفاوت في الأكل، أنا أحدهما يأكل كثيرا والآخر يأكل قليلا. وقل المخروص، مخروص من العنب والتمر على رؤوس الأشجار بأن كان 5 أوسق فأقل. وحل بيعه معناها بدا صلاحه فلا يخرص قبل بدو صلاحه. واتحد من بسر أو رطب. واتحد المخروص سواء كان بسرا بالنسبة للتمر أو رطبا. لا تمر. أما التمر فلا يخرص لأن التمر أصبح جاهزا لأن يجذ، فلا حاجة في خرصه، فينبغي أن يجذ ويقسم بعد الجذ. أما الرطب فإنه قد يكون الناس بحاجة إلى أكل الرطب ما زال على رؤوس الأشجار، ولا يمكن أن يؤكل إلا على رؤوس الأشجار. وقسم بالقرعة بالتحري. وقسم بالقرعة بالتحري. وأما النوع الثالث من أنواع القسمة وهو القرعة، فيقسم بها بالتحري كالبرح الكبير. وكذلك هذا اللي هو هذا المخمن الذي قسمناه بالتخمين، بعد التخمين يقترع عليه، يقوم بالقرعة عليه، وبالتالي يكون القسم قد تم. ونعم لما قال كالبرح الكبير، البرح الكبير أيضا يمكن أن يخمن، يمكن أن يباع بالتخمين، يمكن أن يقسم بالتخمين إذا توفرت فيه الشروط السابقة. والسقال الأصلي. وإذا اقتسم اثنان أرضا فأصبح لأحدهما الثمرة وللآخر الشجر، ولأحدهما الثمر وللآخر الشجر، فإن صاحب الأصل عليه أن يسقي، صاحب الأصل وهو صاحب الشجر عليه أن يسقي الشجر. المهمل كبائعه المستهني ثمرته. كذلك إذا باع بائع شجرا واستثنى ثمرته فإن على مالك الأصل أن يسقي الثمرة، أن يسقي الأصل على مالك الأصل السقي. كبائعه المستهني ثمرته. بائع الأصل هو الأشجار المستهني ثمرتها فإن عليه السقي. حتى يسلم. معناها على صاحب الأصل في القسمة السقي، وعلى البائع للأشجار التي المثمرة إذا استثنى ثمرتها عليه السقي. وأما بالنسبة للمقتسمين فعلى مالك الأصل منهما السقي. حتى يسلم البائع الأصول بعد قطف ثمرته للمشتري أو فيه تراجع. كذلك تجوز أن يقسم، لا يقسم بالقرعة، لا يجوز أن يقسم بالقرعة ما فيه تراجع معناها ما فيه نسبة يرجع بها أحدكما على الآخر، ما فيه قدر يرجع به أحدكما على الآخر، معناها ليست قسمة تامة يعني تنفصل فيها الأجزاء بالتمام، وإنما قسمة فيها التراجع، أي يرجع بعضكم أحدكم على الآخر بشيء معين، لأن نصيبه الذي أخذ أقل من نصيب الذي سيرجع عليه. إلا أن يقل المرجوع به، إلا أن يقل ما سترجع به على أخيك الذي تقتسم معه، فإنه يجوز أن تكون القسمة بالقرعة. أو لبن في ضروع. وكذلك لا يجوز أن يقسم لا بالتراضي ولا بالقرعة اللبن الذي في الضروع، لبن الحيوانات التي في الضروع لا يجوز أن يقسم لا بالتراضي ولا بالقرعة إلا لفضل بين إلا إذا كان القسم ظهر فيه الفضل البين، ظهر فيه أن أحد المقتسمين أخذ نصيبا كبيرا ظاهرا فاضلا، نصيبه أوفر وأكبر وأعظم بكثير من نصيب الآخر، لأنه في هذه الحالة يبنى ذلك على المعروف، على أن الآخر فعل له ذلك من باب المعروف وليس من باب التراضي، ليس من باب البيع، يعني القسمة بالتراضي كالبيع والقسمة بالقرعة تميز حق. أو قسموا بلا مخرج مطلقا، كذلك ولا يجوز أن يقسموا بلا مخرج، أن يقسموا دارا ولا يكون هناك مخرج، أي باب يخرج منه ويدخل، لا يكون للدار مخرج ولا مدخل، لا يكون لقسم مثلا زيد نصيب يخرج منه، باب يخرج منه ويدخل، مثلا اقتسموها بحيث أن قسم أحدهما أصبح يحول بينه وبين مثلا المخرج الآخر، ففي هذه الحالة هذا لا يجوز، لأنه لا بد له من مخرج، أن الثاني لا بد له من مخرج، فلا يجوز أن تقتسم الدار ولا يترك لأحد المقتسمين مخرج، لا بد من أن يترك له باب، أن يترك له باب مطلقا معناها لا يكون هناك باب مطلقا، لا يجوز. وصحت إن سكت عنه، وصحت القسمة إن سكت عنه، أي سكت عن المخرج، إذا اشترط عدم المخرج فلا تجوز، وصحت إن سكت عنه. ولشريكه الانتفاع، ولشريكه الانتفاع بممره هو الذي يمر منه إذا سكت عنه، ولشريكه الانتفاع بالممر الذي يمر به هو، يمر بالشريك الآخر، الشريك الذي لم يكون الممر في قسمه له أن ينتفع بالممر الذي في قسم الشريك. ولا يجبر على قسم مجرى الماء، ولا يجبر أحد الشريكين أو أحد الشركاء على قسم مجرى الماء المشترك، لا يجبر على قسم مجرى الماء المشترك. وقسم الماء إذا أرادوا قسمته بالقل، وهو قدر تجعل فيه كمية معينة ثم تفرغ، يعلق ويجعل فيه الماء ويفرغ ثم يملأ وهكذا. كسترة بينهما، كذلك لا يجبر على جعل سترة بينهما، لا يجبر أحد الشركاء أو أحد الشريكين اللذين اقتسما على جعل سترة بينهما. ولا يجمع بين عاصبين في القسمة إلا برضا، بين عم مثلا وابن أخ، لا يجمع بين أعمام مثلا، بين أعمام في القسمة إلا برضا، مثلا في قسمة التركة، هذه تركة فيها بنت وفيها أعمام، فلا يجمع بين الأعمام في القسمة في النصيب إلا برضا، إلا معك زوجة، سيجمع أولا إلا معك معك زوجة إلا معك زوجة مع مثلا صاحب السهم إلا إذا كان الورثة والذين سيقتسمون التركة من العصبة معهم صاحب سهم فإنهم يجمعون أولا حتى يخرج صاحب السهم بسهمه ثم بعد ذلك يقتسمون ولا يجمعون إلا برضا. كذي السهم ورثتي كذلك صاحب السهم مطلقا مع الورثة العاصبين يجمعون أولا يجمع الورثة العاصبون أولا حتى يخرج عنهم صاحب السهم بنصيبه ثم بعد ذلك يفرقون في القسمة. وكتب الشركاء الشركاء وكتب القاسم الشركاء أسماء الشركاء في أوراق ثم رمى ثم رمى بهذه الأوراق على أصحاب على الشركاء مثلا كتب في أوراق القطعة رقم كذا والقطعة رقم واحد والقطعة رقم اثنين والقطعة رقم ثلاثة والقطعة رقم أربعة ورمى بها فجاءت القطعة رقم أربعة على زيد القطعة رقم ثلاثة على عمر القطعة رقم اثنين على سعد القطعة رقم واحد على خالد وهكذا. أو كتب المقسومة وأعطى كلا لكل أو كتب المقسومة وأعطى كلا لكل ما يكتب في ورقاتي أسماء ما يكتب في ورقاتي أسماء الشركاء وإما أن يكتب أسماء المقسومة ما يكتب أسماء الشركاء وإما أن يكتب أسماء المقسومة ما يكتب في ورقاتي أسماء الشركاء ويرمي بها على القطع على المقسوم وإما أن يكتب أسماء المقسوم يرمي بها على الشركاء هذه عملية إجرائية فقط. وأعطى كلا لكل معناها هذه معناها العملية التي بها فقط يتوصل كل واحد إلى حقه ولا تنحصر في طريقة واحدة. ومنع اشتراء الخارج ولزم ومنع اشتراء الخارج قبل خروجه معناها منع أن تشتري من زيد الذي سيقتسم مع شركائه تقول له قبل أن تخرج له يخرج له نصيبه اشتريت منك نصيبك فلا يشترى إلا بعد خروجه بعد خروج السهم عليه. ولزم عقد القسمة إذا توفرت فيها الشروط المطلوبة. ونظر في دعوى جور أو غلط ونظر في دعوى جور أو غلط معناها إذا ادعى أحد المقتسمين أن القسمة فيها جور أي ظلم أو فيها غلط فإن القاضي ينظر في ذلك. وحلف المنكر وحلف المنكر الذي ينكر أنها ينكر وقوع الجور فيها أو وقوع الغلط يحلف على ذلك يحلف أنها تمت بلا جور ولا غلط. فإن تفاحش أو ثبت أن قضت كالمراضات فإن تفاحش الغلط أو ثبت الغلط وثبت الجور بشهادة عدول فإن تفاحش أو ثبت أي غلط والجور بشهادة عدول أيوة نقضت القسمة كالمراضات إن أدخل مقوما كذلك نقضت القسمة إذا كانت قرعة إذا ثبت الجور وثبت الغلط وكذلك تنقض قسمة المراضات إذا أدخل بينهما مقوما إذا كان عند تقسيم في قسمة المراضات قوما قوما نصيبيهما. فإنها أيضا إذا دخلها جور أو غلط وكان قد دخلها سابقا تقويم كان قوما ما اقتسماه بمناضات فإنها أيضا تنقض.